كان رفع اليدين للمأمومين يوم الجمعة أثناء الدعاء عند دعاء الإمام بدعة أم لا؟ ما هي بدعة، وأن المأموم يرفع يديه عند الدعاء في الجمعة هذا ينصت فقط، الأمر لم يأتي ولا يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء. إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه ورفع الناس أيديه، أما في الجمعة لا، إذا دعا في الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع أيديه، فالناس يخطب في الجمعة لا يرفع يديه. إذا كما يسلمني يدعو دعاء الجمعة الحاجة لا يرفع يديه، وهكذا الجماعة المستمعون لا يرفعون يديه. هذا ما فعل، ما فعله النبي ولا أصحابه. ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال إن رسول الله كان يرفع يديه في الجمعة. المقصود أن الجمعة لا ترفع يديه في خطبة لا من الإمام ولا من الجماعة، لكن إذا كان الاستسقاء يعني يستسقى في الجمعة فإن بعض الأحيان يستسقى من الخطبة، إذا استسقى في الخطبة يستحب له رفع يديه في الدعاء ولا يرفع ولا يده في الدعاء في الاستسقاء خاصة. بعض يعني الموضوع يعني